لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فما هو البر وما هو حسن الخلق؟ البر هو الطاعة المطلقة، فإن نسبنا البر بر الولد لأبيه فذلك يعني انقياد الولد لأبيه والطاعة التامة له، وإن نسبنا البر إلى الله أي بر العبد بربه سبحانه وتعالى فهو يعني الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وأن يتحرى الإنسان في سلوكه محاب الله عز وجل فيفعله، وأن يتوقى ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيتجنبه. هذا يسمى برا. ومن ثم فإن كلمة البر تشمل كل ما قد جاء به الإسلام من تعليمات ومن وصايا ومن مبادئ وأحكام، لأن طاعة الإنسان لله عز وجل إنما تتمثل في انقياده لهذه الوصايا ولهذه الأوامر التي صدرت إليه من الله عز وجل. إذن هذا هو البر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، جمع كل أنواع الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في شيء واحد، هو حسن الخلق. فما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق كما قلت في الدرس الماضي أن تعطي الآخرين من نفسك كل ما قد يفيدهم ويصلح شأنهم، وأن تبعد عنهم من نفسك كل ما قد يؤذيهم أو يضر بهم. هذا العمل أو هذا السلوك هو الذي يسمى بحسن الخلق. فانظر إلى التعريف، ومرة ثانية أقول: حسن الخلق أن تعطي الآخرين من نفسك كل ما يصلح حالهم أو كل ما هم بحاجة إليه. فإذا أعطيتهم من كلامك، من نشاطك، من سمعك، من بصرك، من سلوكك ما يفيدهم، فهذا هو الشطر الأول من حسن الخلق. الشطر الثاني أن تمنع منهم كل ما يؤذيهم من نفسك، أن لا تدع شيئا من الأذى يتجه ويتسرب إلى الآخرين من كيانك. فإذا تمثلت فيك هاتان الخصلتان فقد اصطبغت بحسن الخلق، وهاتان الخصلتان إحداهما إيجابية والثانية سلبية. الإيجابية أن تعطي الآخرين من نفسك ما يصلح شأنهم وما يفيدهم، والسلبية أن تمنع هؤلاء الناس الآخرين من نفسك ما قد يضر بهم أو يؤذيهم. فلا تظلم، لا تسب، لا تتباهى عليهم، لا تستكبر، لا تخاطبهم بكلام سيء جارح. هذا وذاك يتكون من مجموعهما حسن الخلق. والآن ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا أردت أن تكون بارا بالله عز وجل مطيعا له في كل حركاتك وسكناتك، فاعلم أن سبيل ذلك أن تتمتع بحسن الخلق تجاه الناس. إن أنت تمتعت بحسن الخلق تجاه الناس فأنت بار بالله سبحانه وتعالى، وإن لم تتمتع بحسن الخلق في معاملتهم فلست بارا مع الله سبحانه وتعالى. وإن ظهر سلوكك أنك مطيع في صلاة، في نسك، في حج، في قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، هذه الظواهر وحدها لا تعني البر أبدا، وإنما مقياس البر حسن الخلق. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل في كتابه المبين جمع كل خصال الدين وجمع كل الأوامر التي أمر بها عباده في كلمة واحدة، ألا وهي البر. انظر إلى قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلمة البر هاهنا تشمل أنواعا كثيرة من التعاون الذي أمر الله عز وجل به، كل ذلك يدخل تحت اسم البر. والبر كل أنواعه وكل معانيه يدخل تحت حسن الخلق. وحسن الخلق عرفنا معنا، حسن الخلق هذا أيها الإخوة ما هي الصلة بينه وبين البر بالله عز وجل؟ طاعتي لله بحسب الظاهر شيء، وحسن خلقي مع الناس شيء آخر. فما علاقة هذا بذاك؟ هذا الإشكال يرد بحسب الظاهر، والجواب عن هذا أن الإنسان لا يمكن أن يتمتع بحسن الخلق حقيقة، لذات حسن الخلق لا لمقصد شخصي يعود إليه، لا لمنفعة ذاتية يهدف إليها. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بحسن الخلق بدون قصد وفائدة شخصية له، إلا إذا كان برا بربه ومولاه عز وجل، أي إلا إذا كان مطيعا الإطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. يا أخ الدرس ما تفكره، يعني أنا كل يوم آسف بحكي هالكلام، بيجي الأخ بده يطلع على السد بلاقي في ناس واقفين بدرج بيقول السد صارت ملانة. أنا لكي أكون ذا خلق حسن مع الناس، إما أن يكون حسن خلقي يعود إلى فائدة شخصية لي، هذا لا يسمى حسن خلق أبدا. مثلا التاجر يتعامل مع زبائنه بحسن خلق، لكنك لو تفحصت قلبه ودخلت بين جوانحه وتساءلت ما سر حسن خلقه وتعامله اللبق مع زبائنه، لقال لك إن هذا هو السبيل لكي أكتسب في معاملتي، ولكي يزداد ربحي، ولكي يزداد الإقبال إلي. هذا لا يسمى خلقا حسنا. كذلك لو أنني وأنا أهدف إلى أن أرشح لمركز رئاسي، وأنا أهدف إلى أن أتبوى زعامة أو مكانة باثقة أو أدخل عضوا في مجلس الشعب كما يقولون، فأخذت أتعامل مع الناس بلباقة وبلطف، وأتحمل منهم، أعطيهم من نفس ما يصلحهم وأمنعهم من نفس ما يؤذيهم كما قلت. هذا ليس حسن خلق، هذا عبارة عن لون من الخداع ريثما أصل إلى ما أبتغي. وأنتم تعلمون أن في الناس كثيرين من أصحاب التطلع إلى هذه الحاجات، رئاسة، زعامة، مركز، لا يصل إليه إلا عن طريق الناس، عن طريق الترشيح، عن طريق الانتخاب ونحو ذلك. ما أكثر من تجدهم يتحلون بحسن الخلق، لكن هذا لا يسمى حسن خلق. ذلك لأنك ترى هذا الإنسان عندما يصل إلى مركزه وإذا به قد غير معاملته للناس، وإذا به تجاهل ما كان يقوله لهم، وأصبح فظا غليظا بعد أن كان لطيفا متحملا. هذا لا يسمى حسن خلق. ما حسن الخلق؟ حسن الخلق أن أعطيك من نفسي كل ما يصلح شأنك، لا لشيء إلا لمرضاة الله عز وجل، وأن أمنعك أو أمنع منك كل ما قد يؤذيك من نفسي، لا لشيء إلا توقيا لسخط الله سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الخلق. فاعرفوا كيف يمكن أن نفصل بين حسن الخلق وما قد يلتبس به. كثيرون هم الذين يصفون الغربيين بحسن الخلق، وكثيرون هم الذين ينسجون للغربيين مجانا، هذه الدعاية الجوفاء الباطلة. يقول أحدهم عندما يذهب إلى ديار الغرب مرة أو مرتين، يقول معاملتهم دقيقة، أخلاقهم سامية، لا يكذبون، لا يلتوون، مواعيدهم دقيقة، إلى آخر ما قد تعرفون. لو تأملتم في حال هؤلاء الناس لرأيتم أن هذا لا يسمى حسن خلق. نعم، أصحاب الشركات والمعامل وأصحاب رؤوس الأموال التجارية هكذا يتعاملون، لكنه عبارة عن أخلاق اقتصادية وليس عبارة عن أخلاق إنسانية. لأن هؤلاء الناس كما يتدربون على الدعايات والإنفاق عليها لترويج تجاراتهم وبضاعتهم بدقة وفن، كذلك يتدربون على التعامل بلطف وعلى الصدق في المعاملة وعلى الدقة في المواعيد ونحو ذلك، من أجل أن يروجوا أيضا بضاعتهم. فهذه المعاملة هي في الواقع جزء من فن الإعلام، من فن الدعاية. ومن ثم فأنت تخطئ إن سميت هذا خلقا إنسانيا، هو في الواقع خلق اقتصادي. والدليل على هذا أن هؤلاء الغربيين إذا وجد الواحد منهم أن مصلحته تكمن في أن يتربص بك وفي أن يخدعك وفي أن يكذب منك يفعل، وفي لحظة واحدة يتحول إلى ذئب كاسر. لكن عندما يجد أن مصلحته تقتضي أن يكون أليفا سمحا لطيفا في مكالمتك وصادقا في عهوده معك، عندما يجد أن مصلحته تقتضي ذلك هو لا يخدمك أنت ولكنه يخدم مصلحته. فكونوا على بينة من هذا، وما ينبغي أن نكون مغفلين. والغرب لا يمكن أن يكون ذا شخصيتين بآن واحد، دائما الإنسان له شخصية واحدة. من الذين يخططون لإثارة كل أنواع الظلم في المستضعفين؟ من الذين يخططون لضرب المسلمين بعضهم ببعض لاقتناص ثرواتهم وأموالهم؟ من الذين يضيقون ذرعا بوجود ثغرات أو جيوب من الجماعات أو الدول الإسلامية في ربوع العالم الأوروبي؟ هم طيب يضيقون ذرعا، فماذا يصنعون؟ يحسدونهم حسدا كما تلاحظون. أين هي الأخلاق الإنسانية السمحة؟ لا يمكن لإنسان أن يكون ذا خلق إنساني سمح وهو في متجره ثم يتحول إلى ذئب وهو يمارس السياسة. لا، هو واحد، وهو في كلتا الحالتين إنما يعبد نفسه وإنما يرعى مصلحته. فإن رأى مصلحته في أن يسحقك سحقك، وإن رأى مصلحته في أن يلاطفك لاطفك، وهو في كلا الحالتين يرعى مصلحة نفسه. ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بحسن الخلق لا يقيم وزنا لهذا النوع من حسن الخلق، يعني أن تكون ذا معاملة حسنة مع الآخرين لكن لا من أجلهم ولكن من أجل نفسك، لا يقيم الله سبحانه وتعالى وزنا لهذا. هو يعد حسن الخلق منك برا عندما يكون سبب حسن خلقك الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، سواء استفدت أو لم تستفد. تعامل الناس بخلق حسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة انظروا، في بعض المجالات يكون حسن الخلق ذا مقام رفيع جدا عند الله، في بعض الحالات يكون حسن الخلق أدنى من ذلك مرتبة عند الله عز وجل. لماذا؟ وما هو التصنيف في ذلك؟ مثلا الإنسان يمكن أن يكون صاحب أخلاق حسنة فاضلة في داره، في عقر داره، عندما يكون بعيدا عن أصدقائه وزملائه والناس أجمعين، يمارس حسن الخلق مع أهله، مع زوجه، مع أولاده، مع إخوته، مع أرحامه. الباري سبحانه وتعالى يجعل لحسن الخلق الذي يمارسه الإنسان في داخل الدار مرتبة أعلى بكثير من حسن خلقه في المجتمع وفي الأسواق ومع عامة الناس. ما السبب؟ السبب هذا المقياس الذي ذكرته لكم. ما هو المقياس؟ أن يكون حسن خلقك من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أكون في داري لا يراني زملائي ولا أصدقائي ولا إخواني الذين أريد منهم أن يرشحوني أو أن يكرموني، لا يراني أحد، وأمارس مع زوجتي وآلي حسن الخلق كما أمر الله سبحانه وتعالى، أخدم ولا أطالبها دائما بأن تكون هي الخادمة، أعينها في شتى أمورها المنزلية، ولا أطالبها فقط من طرف واحد بأن تعينني أنا. أتطامن في مستوى التعامل والمحادثة والكلام إلى مستوى وضعها الذي هو فيه، مهما تصورت هذا الوضع من بساطة، من سذاجة، من عدم تقدم في الثقافة، مهما كان الأمر، أتطامن إلى مستواها ولا أحاول أن أشدها إلى مستواي، فإذا لم ترتفع عيبتها وألحقت بها النقيصة تلو النقيصة. عندما أتعامل مع أهلي بحسن خلقي في عقر داري، هذا دليل قوي جدا على أن حسن الخلق هذا من أجل ماذا أمارسه؟ من أجل الله، لأن الناس لا ينظرونني، لا يجدونني، ليس هنالك مجال ليكتبوا تقريرا عني وينتشر بين الناس وتنتشر رائحة أخلاق الفاضلة كما ينتشر عبق المسك. ما لا أحد يعرفني، ولكن واحدا لا ثاني له هو الذي يراني. من هو؟ هو الله عز وجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كلكم ينبغي أن يتساءل، لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لإخوانه وأصدقائه؟ لماذا لم يقل خيركم خيركم لمجتمعه، لزملائه، لإخوانه في جامعته، في مدرسته، في قريته؟ ما قال، وإنما قال خيركم خيركم لأهلي. لماذا؟ أنت عندما تمارس حسن الخلق في قريتك مع أهل القرية، أو في سوقك مع أمدادك ورفاقك من التجار، أو بين زملائك وأصحابك، أو بين تلامذتك ومريديك، فهنالك مجال كبير لأن يكون هدفك من حسن خلقك هذا أن تشتري نفوسهم وقلوبهم فتسخرهم لبعض مصالحك. نعم، أن يقال عنك في المجتمع فلان كريم الخلق، كريم السجايا، لطيف، نعم، متواضع، سمح النفس، خدوم. فإذا كان هدفك هذا، هذا لا قيمة له في ميزان الله، هذا ليس من البر. حسن الخلق هنا لم ينطبق عليه أنه من البر الذي هو طاعة الله عز وجل، ولكن عندما تكون في دارك، في عقر دارك، لا يراك إخوانك، زملاؤك، أهل سوقك، مريدوك، تلامذتك، وتمارس حسن الخلق في عقر دارك مع زوجتك، مع أهلك، فها هنا دليل واضح على أنك لا تمارس هذا إلا من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. وعندئذ ينطبق على حسن خلقك هذا أنه من البر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي. ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. ومصداق هذا الذي أقول والذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ترى كثيرا من الناس على صعيد الواقع، نعم، الواحد منهم إذا خرج إلى السوق واحتك مع إخوانه ومع زملائه في متجره ومع أصحابه أو مع تلامذته ومريديه، تجده يتعامل معهم بأقصى درجات اللطف وأقصى درجات التواضع، خدوم، كريم، سخي النفس، متواضع، إذا أهين تقبل الإهانة وسامح. فإذا دخل داره وتحسست طباعه في داخل داره تفاجأ منه بخلق مناقض لذلك، تفاجأ به متكبر متجبر عنيف، إذا أمر ولم يطع أمره بنسبة 100% تمرد وتنمر، إذا وجد أن هنالك حاجة إلى أن يعين أهله في عمل، في أي مهمة يمكن أن يقومون بها، تأنف واستكبر من أن يتدانى إلى أن يعين، أن يتعاون، أن يتواضع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأدنى سبب يسوق وتخرج من فمه الكلمات الضخمة المؤذية الجارحة السيئة. عجيب، أأنت تمارس شخصيتي؟ كما يقول العوام، بر شحرور وجوا دبور، كلمة مثل عام مضبوط. طيب ما السبب؟ السبب أنني عندما أكون في خارج داري أحرص وأحرص سمعتي، وأكون شديد الحراسة لأن تكون صفحتي بيضاء أمام الناس، وهذا نوع من الكبرياء. فأنا لا أريد أن ينتقصني أحد، لا أريد أن يقول قائل عني أنني ذو خلق ذميم، وأنني لأي سبب من الأسباب أضيق ذرعا أو إلى آخره، نظرا إلى أني أحب أن لا ينالني رشاش أي قالة سوء أمارس بصنع هذا الخلق الفاضل حتى أقي نفسي من ألسنتهم، لأنني إن فعلت عكس ذلك تحطمت سمعتي، وإذا تحطمت سمعتي إن كنت أبحث عن مركز لن أصل إلى هذا المركز، سيسد سبل هذا المركز أمامي. إن كنت أحاول أن أبني لنفسي سمعة تجارية سامية أيضا سأخسر هذه السمعة، وهكذا كما تعرفون. ولذلك أنا أتجمل بالأخلاق الفاضلة تصنعا، فإذا دخلت إلى داري أطمئن عندئذ، لأنني مهما فعلت مهما آذيت ومهما سببت ومهما ترفعت ومهما ظلمت لم يراني أحد، ولن يتمكن أحد من أن يطلع على الغيب ويراني في عقل دار ماذا أصنع حتى يسود صفحتي. زوجتي هي التي تراني، فلتفعل ما تشاء، ماذا عسى أن تستطيع؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا، لا سيما إذا كنت أنظر إليها على أنها إنسان ضعيف مهين مستضعف لا تستطيع أن تفعل شيئا. فانظروا أيها الإخوة إلى هدف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خيركم خيركم لأهلك، كأنه يقول ليس المقياس أن تكون خير الناس في متجرك، لا، وليس المقياس أن تكون خير الناس بين تلاميذتك وبين أصدقائك وزملائك، على أنك ينبغي أن تكون أيضا مع زملائك وإخوانك وأصدقائك ومتجرك وفي سوقك صاحب خلق سليم. لكن المقياس الدقيق في الدار وليس في الخارج. في كلتا الحالتين ينبغي أن تكون ذا خلق متسام، ولكن عندما تريد أن تشم رائحة البر بالله في حسن خلق زيد من الناس فانظر إلى حسن خلقه في المنزل. أجل في المنزل، وكثيرون هم أيها الإخوة الناس الذين قد تراهم في المجتمع، ترى الواحد منهم ذا مكان باسق، ذا مستوى شامخ، له تلاميذ، له مريدون، محاط بكوكب من المحبين. نعم، هذا الإنسان في المجتمع قد تجده وتظن أنه إنسان شامخ في نفسه متكبر إلى آخره. لو دخلت داره وأتيح لك أن تتفحص وضعه في منزله لرأيته في داره كأنه خادم، يدخل منزله بل مرافق الخدمة في داره كالمطبخ ونحوه، فيمارس ما تمارسه المرأة من كل ما تتصورون من أعمال، وهو الذي إذا سار في السوق تسارع الناس إليه ليقبلوا يديه، وهو الإنسان الذي له مستوى بالغ بين الناس. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يبالي عندما يتعامل مع الناس بحسن الخلق أن يسمع ماذا يقول الناس عنه، وإنما يهتم بأن يسمع ما يقول الله عنه، ما يقوله الله سبحانه وتعالى عنه، نظرا إلى أن هذا هو همه. ولذلك تجد هذا الإنسان قد لا يمكن أن تتخيل، لأنك ما تراه في الشارع في مركز عمله إلا وهو في مستوى باسط، لكنك لو نظرت في الواقع إلى عمله في الدار لرأيت منه خادما، ولرأيته دائما دائما يشعر أهله بأنها ليست مكلفة بأي عمل من أعمال المنزل. والواقع هكذا، كثيرون منكم لا يعلمون هذه الحقيقة. الرجل إذا تزوج فإن زوجته ليست مكلفة لا بأن تغسل ثيابه، ولا بأن تهيئ له طعام، ولا بأن تعد له شرابه، ولا بأن تنظف له المنزل. يعني هذا ليس من توابع عقد الزواج، يعني الزواج الذي شرعه الله لم يشرعه لكي تأتيك المرأة خادمة، هذا شيء طوعي يتم حسب الاتفاق. نعم، فإذا كان هذا الزوج مؤمن بار بالله عز وجل، رأس يقول لا، أنت عندما تقومين بهذه الأمور تتفضلين عليك، وهذا فضل منك وإحسان، وبوسعك أن تقومي خادمة تخدمك في الدار، فإذا أبيت إلا أن تمارسي هذا العمل فهذا إحسان منك، وهذا تفضل يثيبك الله عليه. أقل المراتب أن أكون عونا لك، أقل المراتب إذا وجدت نفسي فارغا أن أقوم إلى جانبك بالعمل الذي أستطيع أن أنهض به. انظروا أيها الإخوة، قد يستعظم الرجل هذا الحكم الشرعي المعروف في الفقه الإسلامي، لكن إذا تفكرت لم تستعظمه. هذا من مظاهر تكريم الله للمرأة، لأن الإنسان عندما يتزوج ويخرج هو من المنزل إلى عمله، وتجد الزوجة نفسها وحدها في المنزل وقد أطبق عليها وظائف كثيرة مما ينبغي أن تفعله، شيئا فشيئا المجتمع يوحي إلى المرأة بأن سبب الزواج هو أن تصبح المرأة خادم للزوج. وإذا تسرب هذا الشعور إلى المرأة وهيمن عليها أصبح من هذا الشعور إساءة بالغة إلى مكانة المرأة السامية، وإساءة إلى قدسية معنى الزواج. الزواج عقد بين شريكين بمستوى واحد من الدين، وليس عقدا بين خادم ومخدوم أبدا إطلاقا. فهي جعلها الله سكنا لك، وجعلك الله سكنا له، هكذا. لكن لاحظوا شيء آخر، رسول الله عندما يقول البر حسن الخلق يقول هذا للرجل فقط أم للرجل والمرأة؟ يقوله للرجل والمرأة، كما يقول رسول الله لي البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، ومن ثم يدفعني إلى أن أكون ذا أخلاق حسنة في عقر داري مع أهلي وأولادي. هذا الكلام نفسه يهمس به رسول الله في أذن من؟ زوجتي. فهي أيضا تسمع هذا الكلام، البر مع الله يساوي حسن الخلق مع الناس بدءا بالزوج والزوجة، فهي أيضا تتسابق معي. وأيضا المنزل الذي يكون فيه هذا الرجل وهذه المرأة، وقد تأثر كل منهما بكلام رسول الله، تجد أن الزوج والزوجة يتسابقان إلى حسن الخلق مع الآخر. فالزوجة تسابقها في هذا المضمار، والزوج يسابقها في هذا المضمار. كيف تتصورون أن تكون سعادة أسرة بهذا الشكل؟ عندما يقول لها الزوج هذا الكلام، أنت لست مسؤولة عن هذه الخدمات، هذا تفضل، هذا إحسان منك. فتقول له الزوجة: ولكن رسول الله يقول البر حسن الخلق، ويقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فينبغي أن أكون مطاعة لك، وينبغي أن أتقرب إلى الله برعايتك وبخدمتك. وزوجة يقول: لا، أنا ينبغي أيضا أن أكون عونا لك. انظروا أيها الإخوة، هذه تبحث في حسن خلقها البر مع الله، والزوج يبحث في حسن خلقه مع زوجته البر مع الله. وعند البر مع الله يتنامى الحب ويتغذى شعور المودة بين الزوجين تحت مظلة البر مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الإنسان الذي يبحث عن البر مع الله، الذي يكون صادقا في عبوديته لله، في حبه لله، في ثقته بالله، في انقياده لأمر الله عز وجل. لا بد أن يكون صاحب خلق حسن انطلاقا من ذلك، بدءا بالخطوة الأولى وهي المنزل. نعم. ثم بعد ذلك يتجاوز المنزل إلى علاقته مع الآخرين، مع الناس جميعا. أرأيتم كيف أن حسن الخلق يساوي بر العبد مع الرب؟ شيء واضح. وإذا عرفنا هذا أدركنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى ما شرع ما شرع لنا من أحكام، وما خاطبنا بما خاطبنا به من وصايا، إلا لكي تكون هذه الأحكام وهذه الوصايا سبب لعنة حب وسبب علاقة ود بين أفراد الأسرة الإنسانية. فانظروا كم هي محبة الله لعباده، وكم يغار الله على عباده إنجاز التعبير أن يكونوا متآلفين، أن يكونوا متحابين، أن يكونوا متعاونين. لذلك يقول لهم على لسان رسوله: أتريدون أن تطيعوني؟ فاعلموا أن طاعتي تكون في أن تكونوا فيما بينكم متمسكين بالأخلاق الفاضلة، بدءا من الدار وانتهاءا بالسوق والمجتمع والسياسة وكل شؤون المجتمع. ولكن أيها الإخوة، عندما نتيه عن نبض الدين وعن جوهره، وتكون نفوسنا مليئة بالرغائب والشهوات والأهواء وحظوظ النفس، ماذا يصنع الإنسان؟ يحاول أن يغطي نفسه بغطاء من أعمال الدين حتى يقال إنه زين، أو لا حتى يرجو الله أن يسترضيه بهذه الأعمال الظاهرة. يصلي، نعم، يصوم، إذا جاء وقت زكاة يمكن يؤدي زكاة ماله، يذهب إلى الحج إذا تهيأت أسباب ذلك له، ربما يحضر في درس من هذه الدروس، إذا هو غطى نفسه، إذا هو مسلم، إذا المبارزة لازم يعني يعطي المكارم التي وعد بها عباده الصالحين. في نفس الوقت عندما يجد نفسه يتعامل مع الناس يتعامل معهم على مستوى حظوظه الشخصية، يتعامل معهم انطلاقا من رعاية مصالحه الذاتية بدءا من الدار الى المجتمع. والدار هو الترمومتر، لا تنسى الدار هو المقياس، لانك في منزلك لا يراك الا الله. نعم، فهذا الانسان عندما يدخل داره قد يكون خارج الدار كل يوم، يعني تظنه من الاولياء، ويحدثك عن اجزاء القران التي يتلوها في كل يوم. فاذا دخل داره قطط ووزع اله بمظهر الانسان الضجر التعب الذي لا يريد ان يد احد اليه بكلمه، طعم والكل ينظر اليه بخوف وترقب ووجل، وربما جاءت الزوجة لتتحبب إليه أو لتؤدي وظيفة من الوظائف التي ينبغي أن تؤديها للتسرية عن نفسه لإنعاشه. نعم، وإذا به يواجه الله يتحاول أن تؤدي وظيفة كلفها الله بها أو كلفها حبها له بها، إذا به يواجهها بالكلمات الجارحة، وإذا به يتسامى فوقها بالأسلوب والكلام ونحو ذلك. نعم، فضلا عن أن يتعاون معها في خدمة، فضلا عن أن يتجاوب معها في تعاون. طيب يا أخي، أنت تقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء قرآن، وأنا أقول ثلاثة أجزاء ليس خيارا، لأن هذا واقع زيد من الناس في يوم من الأيام هكذا كان، تقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء قرآن. أنا علمك هذا القرآن الذي تقرأه أن تتقرب إلى الله بشيء واحد، هو حسن خلقك مع الناس بدءا بمن؟ بأهلك. أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا بحظ عظيم. أنا مررت وأنت تقرأ أجزاءك الثلاثة يوما بعد يوم على قول الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآيات. طيب، أما قرأت هذا؟ أما قرأت وصف الله لرسوله وهو يمدحه؟ لم يصفه بطول عبادة ولا بكثرة تبتل ولا بطول سجود، وإنما وصفه فمدحه. لماذا؟ لقوله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف قبل قليل تقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن والآن تدخل دارك بعد طول انتظار من أهلك لرؤيتك مع الصغار الذين من حولك، تدخل الدار ليزدادوا استيحاشا منك، وقعوا في خيبة أمل مما كانوا يتصورون ويتوقعون. طيب، التعامل مع الله مو مع الإنسان. أنا لما بتعامل مع أهلي ما لازم أتصور أبدا أبدا إني عم أتعامل مع إنساني، أنا عم أتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فإذا خفضت جناح تعاملي معه وإذا أريتها مني ما يؤنس لا ما يوحش، وأسمعتها من كلامي ما يحببها إلي لا ما يجرحها، فأنا أزداد بهذا قربا إلى من؟ إلى مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. وإذا قمت إلى المطبخ لأعين لأقوم بشيء مما في العادة تقوم به المرأة، فأنا في الواقع عندما أقوم بهذا العمل أنا أركع وأسجد لله، أنا أمارس عبوديتي لله سبحانه وتعالى، ورب عبادة لا تترجم بصلاة ولا بقراءة قرآن ولا بسجود ولا بطواف حول الكعبة ولا بوقوف في عرفة، وإنما تترجم بخدمة الرجل أهله وأولاده. وأذكر أنني ذكرت لكم أن عبد الله بن المبارك كان في صغر من صغور الجهاد، وكان من حوله سلة من تلامذته، وكانوا في ليلة من الليالي يتدارسون كتاب الله ويدرسون تفسيره، فقال أحدهم: هل هنالك عبادة خيرا مما نحن فيه؟ نحن في صغر قتال في جهاد ونتلو كتاب الله ونتدارس العلم به، ليس هنالك عبادة أفضل من عبادتنا. فقال عبد الله بن المبارك: نعم، خيرا مما نحن فيه. رجل له أهل وأولاد قام من جنح الليل فتفقد أولاده فرآهم متكشفين، فأعاد إليهم أغطيتهم واطمأن إلى وضعهم ورجع إلى مطرعه سلام، فهذا أفضل حالا مما نحن فيه. هذا كلام عبد الله بن المبارك. هنالك عبادات، هذه العبادات عظيمة، لكن هنالك عبادات من نوع خاص عالي قطع نادر لا تعبر عنها لا بتلاوة قرآن ولا بصلاة ولا بطواف ولا بشيء، وإنما تعبر عنها بحسن خلقك. نعم، حسن خلقك مع أهلك أولا ومع الناس جميعا. وعندما أنطلق من الأهل إلى الناس جميعا ينبغي أن نلاحظ المقياس أيها الإخوة: التعامل في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق. ضع هذا المقياس نصب عينيك. وهذه كلمة قالها الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله: كن ظاهرا مع الحق وباطنا، كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق. يعني أنا عندما أراك أعاملك بحسن خلق، بلطف، ببشاشة، لا أسمعك كلاما يؤذيك، إن استطعت أن أخدمك بشيء لا أقصر. هذا التعامل مع من معك، الواقع الهدف من هذا التعامل استرضاء من؟ استرضاء الله سبحانه وتعالى. فأنا أتعامل معك في الظاهر ولكني أطلب مثوبتي من الله سبحانه وتعالى، وأقول له بعد قليل عندما أخلو مع الله: نعم، أقول له: يا رب اكتب لي الأجر على هذا الذي أقوم. فأنا أجاهد نفسي لأكون صاحب خلق حسن مع عبادك، لا من أجلهم ولكن من أجل أن ترضى عنه. فأنت في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق سبحانه وتعالى. آذاك إنسان بكلمة سيئة أعذر حقا من حقوقك، أجل حق أخذ مالك، حال بينك وبين حق سياسي لك ظلم، ما في شك ظلم، بل سبحانه وتعالى شو بيقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا الحق الذي استلمه مني استلمه من شخصي، أنا أوذيت بشخصي، لم أوذ في ديني، أوذيت به في شخصي. لو أنني أوذيت بهذا العمل في ديني لوقفت منه موقفا آخر، لكن أخذ مالي، طيب، سبني، قال لي: أنت جاهل. اغتابني، قال لي كلاما جارحا. كنت أسعى إلى أن أتبوأ مركزا سياسيا بطريقة بأنوبة حال بيني وبين هذا الحق السياسي الذي كنت أحلم به. كل هذا عبارة عن حقوق شخصية. القاعدة الإسلامية ماذا تقول؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ارفع بالتي هي أحسن. اغتبتني، سامحك الله، سامحك الله، لعلي أسوأ مما تقول. أخذت مالي إلا ما استطيع أن أسترده منك بلطف، أسامحك، ماذا عسى أن أستفيد وقد ذهب المال إن عزبك الله عز وجل؟ مصيبتين صاروا، مالي راح وأنت يا أخي تعذبت، شو فائدة أنك تتعذب إذا مالي راح؟ لا والله خليها مصيبة واحدة، مالي روح وأخي ما يتعذب. وأختم الدرس بكلمة نورانية هائلة عظيمة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عندما أوذي في سبيل قوله أن القرآن قديم غير مخلوق من قبل المعتزلة ومن قبل المأمون إلى آخره، ثم رفع الله المحنة عن أحمد بن حنبل، رفع الله المحنة، جاء بعض تلامذته يقول يا سيدي ادعو الله على فلان وفلان وأبي بكر بن أبي دؤاد وفلان، هذول اللي سبق، قال أن يقتل مسكين. قال له ما عسى أن يفيدك، ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك؟ بل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصفح والعافية في الدنيا والآخرة. انظروا أيها الأخوة وضعوا في ذهنكم هذا الخلق من الإمام، إمام من أعظم أئمة الإسلام أحمد بن حنبل، وواقعنا نحن اليوم في أحسن أحوالنا دعاة إلى الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعونه تعالى إصدار تفسير الكامل لسورة الإقلام للدكتور محمد سعيد رمضان الباكي، وترقبوا صدور التفسير الكامل لسورتي الروم والعنكبوت. أما الآن ندعوكم مع مقتبسات من تفسير سورة الإقلام مع تحية أسرة تسجيل الحفظ دمشق القيدي. ولقد آتيناك من الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يأتي كلام جديد وهو الموضوع الذي تدور عليه سورة الإقناع، حديث عن سيدنا الإقناع. يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقد آتينا لقمان الحكمة، من هو لقمان؟ الصحيح كما ورد في أحاديث كثيرة شتى وآثار كثيرة أنه كان في عصر سيدنا أيوب، وكان ابن أخت سيدنا أيوب، وامتد به الأمر إلى بعثة سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعمر طويلا. لكن لقمان هذا لم يكن نبيا في أصح ما ورد إلينا من أخبار ومعلومات، لم يكن نبيا ولا رسولا، وإنما آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، يعني آتاه الله الولاية، ألهمه الله سبحانه وتعالى حقائق الأمور. يقال فلان أوتي حكمة، يعني أوتي معرفة للحقائق، أوتي معرفة للمعالجة السليمة للمشكلات، للوصول إلى حل علمي صحيح له. مثل هذا الإنسان يقال عنه حكيم. فالباري عز وجل يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، وورد في الآثار أنه كان أسود البشر، وكان طويل القامة، وكان يفتي الناس في أحكام الحلال والحرام، إلى أن بعث سيدنا داود فأمسك عندئذ عن الفتوى. نعم. يقول الله عز وجل بعد ذلك أن اشكر لله. أن هذه مفسرة كما يقول العلماء، آتينا لقمان الحكمة يعني وألزعناه أو ألهمناه أو أمرناه أن يشكر لله، قلنا له أن اشكر لله. كلمة أن بمجرد ما تدخل بعد قول أو بعد ما في معنى القول نقول إنها مفسرة، قلت لفلان أن يفعل كذا، أخبرت فلان أن يشكر الله، أنبأته أن عليه أن يفعل كذا. أن في هذه الأحوال كلها تكون مفسرة، لأنها تأتي بعد قول، أو ما في معنى الإخبار بمعنى القول، الإنباء بمعنى القول، الإعلام بمعنى القول، نعم الإلهام بمعنى القول. آتينا لقمان الحكمة، وطبعا لما آتيناه الحكمة معنى ذلك أوعدنا إليه أن يكون من الشاكرين، أن يشكر لله. ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس يظن أن الشكر عبارة عن كلمة يرددها الإنسان، فإذا رددها فقد شكر الله، يعني هل يكون الإنسان شاكرا بأن يقول نشكر الله أو الحمد لله مثلا؟ لا، هذا ليس هو الشكر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. كلمة نشكر الله أو شكر لله دعوة، بعدين هالإنسان يا إما بيكون صحيحا نشكر الله أو بيكون عن ذلك. المهم كلمة والله نشكر الله أو نحمد الله من قبيل الدعاوي التي قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة. طيب إذا ما معنى الشكر؟ الشكر هو أن يصرف الإنسان كل نعمة أسداها الله إليه لما قد خلقت هذه النعمة من أجله، هذا هو الشكر. كان الباري عز وجل أعطاك عينا نعمة، إن استعملت العين لما قد خلق الله من أجله فهذا شكر لك. أعطاك أذن نعمة كبيرة، فإن استعملت هذه الأذن في ما قد خلق الله السمع من أجله فهذا شكر. أعطاك الله اللسان، إن استخدمت اللسان فيما قد خلق اللسان من أجله فهذا شكر. كذلك العقل، كذلك القدرة، كذلك المال، كل هذه النعم إن استخدمتها ووجهتها جميعا إلى أن تكون خادمة لأمر الله هذا هو الشكر الذي أمر الله عز وجل به. والعكس أيضا هو الصحيح، فلو أن إنسانا ليل نهار كان نشكر الله نشكر الله نشكر الله ويستخدم عينيه للنظر في نقيض ما أمر الله بالنظر إليه في المحرمات، يستخدم أذنيه في الإصغاء إلى ما قد نهى الله عز وجل، يستخدم لسانه في النطق بما قد حرم الله سبحانه وتعالى، يستخدم حركته قوته أعضاءه يده رجله للسعي في المحرمات، يستخدم فكرة لتجميع الأمور المحرمة مثلا لإغواء الناس بها ونحو ذلك. لو نعد على رسل العشي كل يوم يقول الحمد لله شكرا كذاب، هو هذا مثل المدعي الذي يقول أنا ما سرقته سارق. إذا الشكر الحقيقي صعب، صعب جدا، بينما الشكر الدعوي ما في أسهل منه. الكافر يقول نشكر الله، نعم. ولذلك لأن الشكر صعب الباري عز وجل قال وقليلا من عبادي الشكور، ترى لو كان الشكر باللسان نحمد الله نشكر الله ما كان قال وقليلا من عبادي الشكور، لأنه كثير هذول اللي يشكر الله، نعم. لكن معنى الشكر كما قد قلت لكم صرف العبد جميع ما قد أنعم الله به عليه لما قد خلق من أجله، فشوف ذا وطبق. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذا استدراك، يعني يجوز يخطر في البال أنه ربي ليش أمرنا بالشكر؟ يعني هو شو الشكر؟ أن تخاف الله وتعاهده أن تسخر كل نعمه التي أسداها إليك لي ما قد خلقها من أجلك. يا رب أنا خلص النعم اللي بعت لي كلها بدي أوظفها للمهمة اللي أنت خلقتني شأنها، يعني وعدتك على أن أكون شاكرا لنعمك. يخطر بالبال أنه نتيجة الشكر أو رصيد الشكر أو حصيلة الشكر فائدة ترجع لمين؟ الى الله عز وجل، ليس يخطر في البال، لان نحن بنتبع البعض هيك الحقيقه. لما زيد من الناس يسدي الي معروفا فانا اشكره بالمكافاه، من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، شكري لهالانسان افادني حياة افاد له، نعم افاد المشكور. يخطر بالبال ان رب العالمين والعياذ بالله تمام مثل البشر، لما بنشكر رب العالمين يعني بنكافئه مثل ما هو اسدى الينا معروفا، هكذا نسدي اليه معروف فهو كمان بيتكافئ. لا، البال قال ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. انت عندما تشكر الله عز وجل انما تضع عبوديتك الحقيقيه موضع التنفي، انت عبد لله انت ولا لا؟ فانت لما تشكر الباري عز وجل اذعنت بواقع، يعني اعترفت بحقيقه موجوده وهي انك عبدا لله مخلوق دائما بعنايه الله وبالطاف الله سبحانه وتعالى. فلما تشكر الباري سبحانه وتعالى بتكون انت نفعت نفسك، يعني حصنت نفسك ضد الشقاء وداومت لنفسك المزيد من يعلم، لأن دار شو بيقول لأن شكرتم لا يزيدنكم. فأنت الحياة لما عم تشكر عم تنفع مين؟ عم تنفع نفسك، نعم عم تستجر مزيد من الخيرات بهذا الشكر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. بالمقابل قال ومن كفر فإن الله غني حميد. كمان جعل الكفر مقابل الشكر هنا، ما عدم الشكر شيء خطير. طبعا هم المراد بالكفر كفر ثاني، يعني واحد الله سبحانه وتعالى اكرمه بالنعم بالمال بالصحه بالعافيه بالجمال وبكل شيء، نعم ما اعترف بهذا كله واستخدم هذه النعم في متعه واهوائه، فهذا جحود ام لا؟ وافضل ان المال من عند الله، جاء العلم من عند الله، السمع من عند الله، هو مارد هذا جحود. ومن ثم فهو نوع من اخطر انواع الكفر. فقال ذلك ومن كفر فإن الله غني حميد. كما أن الشكر شكرك لله لا ينفع فكفرانك أيضا لا يضر، لا يضره أبدا، لا شكرك ينفعه ولا كفرك يضره. إن شكرت أفدت نفسك وإن جحدت جرت الضرر إلى نفسك. لذلك قال ومن كفر فإن الله غني حميد. شوف بقى النتيجة، الله كان ولا يزال غنيا، غنيا عن عباده، غنيا عن كل شيء. إذا كفره الكفر به بدله ما يضر إلا الفقير، والله سبحانه وتعالى غني، غنيا حميد أي رحمة.